إهداء ثواب الأعمال ما حكمه يا شيخ؟ طيب أن تهدي ثواب الصدقة، أن تهدي ثواب العمرة، ثواب الحج، لا بأس بذلك، هذا شيء طيب. نعم. وما أثر الدعاء فضيلة الشيخ في هذه الأعمال؟ الدعاء هو أفضل الأعمال، الدعاء هو أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا، أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء طيب ومطلوب لنفسه ولإخوانه ولا سيما والديه وأقاربه. نعم.